والآن مع الشريط الثالث عشر لغيرها. والمقصود بالمعجزة هنا الآية الخارقة للعادة أو للاضطراد. نعم. فالطائفة من تزعم أن تأسيس العقل وتطويحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه إلا بإثبات حدوث العالم. نعم. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه أي بإثبات حدوث العالم، وأن إثبات حدوث العالم لا يكون إلا بإثبات كونه العلم بحدوث العالم لا يكون إلا بالعلم بكونه جسما. ومن هنا قالوا إن الصفات تنفى لأنها تستلزم التجسيم. نعم. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. فمن قال إن حدوثها يعلم بحدوث الصفات فهذا طريق لقوم من أهل الكلام، ومن قال وإما بحدوث الأفعال القائمة بها فهذا طريق. ولذلك تجد أن المعتزلة نفت سائر الصفات، لأنه لو ثبتت صفة عندهم تقوم بذات الرب لبطل الدليل المصحح عندهم لحدوث إيش العالم. وتجد أن متكلمة الصفاتية نفوا ما يتعلق بالصفات الفعلية التي يسمونها حلول الحوادث، لأنهم لو أثبتوها لبطل عندهم الدليل المصحح لحدوث العالم، والدليل المصحح لحدوث العالم هو الدليل المصحح لوجود الصانع. نعم. وإما بحدوث الأفعال القائمة بها فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقدرون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السلف وهو أصله ويجب تقديمه عليه. وهو أصله كما سبق، وأصله عندهم لكونهم يقولون إن دليل صدق السمع أو دليل ثبوت السمع هو النبوة، والنبوة دليلها المعجزة. وهذا غلط من جهتين، من جهة أن النبوة تثبت بغير المعجزة، ومن جهة أنه لو سلم جدلا أن الدليل المعين العقلي هو الذي صدق المعجزة وبصدق المعجزة أو دليل المعجزة بصدقه صدقت النبوة، فإن هذا دليل معين من أدلة العقل، فإن هذا دليل معين من أدلة العقل. ومعلوم أن الدليل المعين لا يلزم أن يكون حكمه مطردا في سائر الأدلة، وإلا لازم من ذلك التصديق بكل ما يقال إنه عقلي، وهذا معلوم الامتناع بين العقلاء، فإن عقول بني آدم يكون بينها قدر من الاختلاف والتضاد والتناقض في أحكامها العقلية. بمعنى أنهم لما يقولون لو قدمنا السمعي لازم أننا طعنا في أصل ثبوت السمعي، يقال هذا ليس بلازم، لأنه يمكن أن تقول نقدم السمعي على العقلي الذي عرضه، أما الدليل العقلي الذي قالوا أنه به ثبتت النبوة فهل عرض السمع أو أثبته؟ هذه تأملها بسيطة من في الرد. يقال الدليل السمعي العقلي الذي تقولون أن به ثبت السمع، إذا قلتم إن أن به ثبت السمع فمعناه أنه عارضه أو صدقه، إذا هو أثبت السمع إذن هو صدقه، إذن هذا لا جدل فيه، لا يرد في مسألة تعارض العقل والنقل، هذا النوع من الدليل العقلي لا كلام حوله، إنما الكلام فيما في عقلي إيش في عقلي عارض، وهذا غير الذي أثبت ماذا غير الذي أثبت مسألة السمع، مع أن هذا الكلام كما سبق ليس محكما من أصله. نعم. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وقت قولهم لما تقدم، وهؤلاء يقولون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية. كلمة تارة، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، هذه الكلمة ليست محكمة، يعني غلط في السياق، والمحقق أشار إلى ذلك، أشار إلى أنها موجودة في نسخة. على كل حال ما يمشي الكلام معها، لأن مقصود المصنف أن لا يكون تارة، يعني هو ظنهم أن السمع بطريق الخبر، لو قلت مثلا المجرد أي أن السمع هو الخبر المجرد، أما إذا قلت أن السمع هو الخبر المبني على صدق المخبر تارة فهذا إيش، إذا قلت تارة فهذا إيش، لا، إذا قلت تارة فيلزم أن يكون ظنهم ماذا؟ صحيحا، لأن السمع هو خبر المخبر المبني على صدق هذا المخبر تارة، فقوله الرحمن على العرش استوى فهذا حكم كما سبق ليس من ابتداء العقل. فإذا نبه إلى هذا أن كلمة تارة لا وجود لها، إما أن يكون السياق هو ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد هنا يكون الكلام صحيحا، وإلا لو ظنوه تارة لكان ظنهم صحيحا، وإنما غلطهم أنهم ظنوه مضطردا. نعم، يعني لكن تقلبها المصنف الشاعر المحقق اقترح المجرد، هو لو قلبتها أن السمع بطريق الخبر المجرد أي المجرد عن الحكم العقلي المبني على الإطلاق، بمعنى أنه في سائر موارده يكون كذلك، هذا هو وجه الغلط. وأما أن في القرآن ما هو سمعي محض أي ليس مبنيا على وائل الحكم العقلي المحصل له قبل ورود السمع به، فهذا لا جدل في وجوده في القرآن. نعم، أي القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، وتكون هذه المطالب شرعية عقلية، ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. نعم، يكون خطأهم ليس في الطريق نفسها، بل جمهور ما يذكرون من الطرق المحصلة للنبوة هي تحصل النبوة من وجه، لكن يكون غلطهم من جهتين. الجهة الأولى أنهم قصروا طريق تحصيل النبوة على هذا، فهذا غلط. الجهة الثانية أنهم ربما استعملوا طرقا قاصرة في إثبات النبوة، مع أنه يعلم أن ثمة طرقا أصدق منها وأحكم منها في نفس الأمر، فيكون نقصهم من جهتين، أنهم قصروا إثبات النبوة على هذا الطريق المعين، والصواب أنه يثبت بغيره أو به وبغيره. الثاني أنهم ربما استعملوا طرقا في إثبات النبوة، مع أن ثمة في نفس الأمر ما هو أكمل وأصدق منها. نعم، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع، ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، وإن كان الجمهور ما يذكرونه في إثبات النبوة يكون صحيحا، جمهور ما يثبتونه يكون صحيحا، ومنهم ما قد يكون باطلا، لكن جمهور ما يذكرونه يكون صحيحا، وإنما يؤخذ عليهم أنهم قصروا الطريق عليه، أنهم استعملوه وفي الباب ما هو أولى منه. نعم، ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. نعم، لأن المعارض إما أن يكون سمعيا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون ليس كذلك. تقول المعارض للسمع أو للسمعي، إما أن يكون المعارض للسمع سمعيا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون ليس كذلك، يعني ليس سمعيا ولا عقليا. فأما إن كان سمعيا فهذا ممتنع، لأنه يلزم عليه التعارض بين السمعيين، وهذا ممتنع. وأما إن كان عقليا فإنه يعود القول فيه إلى ما سبق الإشارة إليه من الأوجه، وكسبا للوقت نشير إليها مرة أخرى. وأما إن فرض أنه ليس كذلك فيقال ليس في الأمر ما ليس كذلك، بل إن الأمر أو الحكم إما أن يكون سمعيا وإما أن يكون عقليا. نعم، والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق، وقد اتفق النظام المثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منه، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علومه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم، كل هؤلاء أثبتوا الدليل العقلي على علو الله سبحانه وتعالى، وتجد أن من هؤلاء من هو من النظار كابن كلاب، ومنهم من هو من أهل الحديث كالإمام أحمد. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن، وإنما ذكر المصنف الإمام أحمد بن كلاب ليعلم به أن العلم بالدلائل العقلية معروف ليس عن أهل الحديث وحدهم، بل حتى عند فضلاء المتكلمين ومقتصدة النظار فإنهم يعلمون ويفصلون الدلائل العقلية، وحتى المعتزلة فإنهم وإن عبروا بما عبروا به فإنه يمتنع عليهم تجريد المسائل المقولة في صفات الله وفي ربوبيته وكماله عن الأحكام العقلية، فإنه إذا تعذر العقل في هذا المقام امتنع التقرير لمسألة وجود الرب سبحانه وتعالى في طريقتهم، فإن طريقتهم في إثبات وجوده طريقة عقلية، وما كان طريقا عقليا في إثبات وجوده لازم أن يكون طريقا مضطردا في تحقيق وجوده، ولا شك أن تحقيق وجوده سبحانه وتعالى لا يكون إلا بإثبات صفات الكمال المناسبة واللائقة به. نعم. لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريقة أصح من تلك، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. يعني أشار المصنف إلى مثلين من الطرق العقلية كإثبات الرؤية، فإنها ثبتت بالسمع رؤية المؤمنين لربهم كما هو معروف في الدلائل، وهي تثبت بالعقل، فإنه يقال في حكم العقل إن العقل يقضي أن كل موجود يمكن رؤيته، وهذه الطريقة وإن كان فيها بعض التأخر عن الطريقة الفاضلة، وهي أن يقال إن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، ورؤيته لا تستلزم نقصا، لأن النقص إنما يكون في إدراكه، فإذا دخله الإدراك لازم أن يكون ناقصا ممكنا، إذا قبل الرؤية والإدراك لازم أن يكون ناقصا ممكنا كالمخلوقات كلها، فإنها إما أنها تدرك أو تكون قابلة للإدراك، بخلاف الباري فإنه يرى ولا يدرك، ولهذا كان قوله لا تدركه الأبصار مصدقا لقوله وجوه يومئذ ناظرة وموافقا له. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من مضار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للازم اتصافه بالأخرى، ولو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. هذه سبق الإشارة إليها كما سلت، لكنه هنا قررها على نحو على قدر من التفصيل. من الطرق العقلية التي يسلكها الأئمة أنه لو لم يوصف بأحد المتقابلين للزم أن يوصف بالآخر، فإذا ما علم أنه منزه عن الجهل بالاتفاق لزم أن يكون موصوفا بالعلم، ولما علم بالاتفاق أنه منزه عن العمى لزم أن يكون موصوفا بالبصر، وهل مجرى في الكلام وغيره، فيكون هذا من طرق إثبات الصفات بالعقل. نعم. أن العلم بتنزيه عن أحد المتقابلين وهو النقص علم ضروري، فإذا عرف أنه منزه عن هذا النقص على الضرورة وبحكم الضرورة الشرعية والفطرية والعقلية لازم أن يكون المقابل ثابتا، لأن نفي المتقابلين يكون ممتنعا. نعم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكلام، وتلك أي دخوله في العالم صفة نقص، فلما علم أنه منزه عن هذا النقص بالضرورة وبالاتفاق علم أنه مباين للعالم، وإذا كان مباين للعالم فإما أن يكون العالم هو العالي وإما أن يكون العالم هو السافل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون محايثا أو أسفل من مخلوقاته، فلازم أن يكون الحكم العقلي يقضي بأن الله فوق خلقه كما نطق به القرآن يخافون ربهم من فوقهم وقوله سبح اسم ربك الأعلى، فتجد أن ما ذكره الله في كتابه موافق من كل وجه لحكم العقل. نعم. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات كمال هذا غير، فإن هذه طريقة عقلية وهذه طريقة عقلية، هذه الطريقة الثانية أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، يجعلونها من محصل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، وربما سماها من نظار السنة بقياس الأولى، وقد سبق أن التسمية بهذه التسمية ليست محمودة إلا في مقام المناظرة عند الحاجة إليها، أما من حيث الابتداء فلا ينبغي أن تسمى بهذا، بل تسمى بما سمى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر به وهو المثل الأعلى. هذه القاعدة فيها إشارة من الفقه، وهي أن الذي يذكر إذا قيل إن كل كمال ثبت للمخلوق فالمقصود هنا الكمال المطلق، وإن كان المخلوق لا يتحقق فيه إيش ما هو من الكمال المطلق، فإن النقص في هذا الكمال المطلق إنما دخل من حيث الإضافة، تأمل هذا، يعني لا يرد على هذا أن يقول قائل مثلا في الولد كمال في المخلوق، والإنسان أو الرجل الذي له ولد أكمل من العقيم عند الناس، أليس كذلك؟ لا يرد هذا الأمر، لأن هذا نقص، لأن صفة الولد فرع عن إيش؟ الحاجة، وكالأكل والشرب، فإن عدم يكون عن علة، ولكن يقال إنها هي صفة نقص. إنما المقصود الكمال المطلق كالكلام والسمع والبصر. فإن قال قال فهل المخلوق فيه كمال مطلق؟ قيل ليس المقصود ما في المخلوق، وإنما المقصود الصفة. إذا كانت مجردة فإن الكلام إذا ذكر مطلقا مجردا فهو كمال إيش؟ مطلق، بخلاف الولد فإنه إذا ذكر مجردا فإنه يكون نقصا، بل الولد لا يمكن أن يكون إلا أمرا إضافيا، الولد لا يكون إلا أمرا إيش؟ إضافيا. ولذلك تقول الإبن، فإذا قلت الإبن لزم من وجوده وجود الأب. نعم. فإذا لا ينبغي أن يدخل إشكال على هذه القاعدة، هذه القاعدة أن كل كمال كالكلام والسمع والبصر. لا يرد مسألة الأكل والشرب الولد لأنها ليست كمالا، لأنها ليست كمالا مطلقا، وإنما هي كمال إضافي باعتبار تفاضل المخلوقين. لكن إذا جردت الكلمة وقلت الولد فإنه لا يكون إلا عن نقص، وهو الحاجة إلى الغير. نعم. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من قضاة حتى الحامدي وأمثاله، مع أنه أصل قوله الحامدي معروف أنه متكلمة أصحاب الأشعري من المتأخرين، وهو من كبار متأخريهم، هو محمد بن عمر الرازي. وقوله وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، مقصود الطريقة الأولى وهي مسألة التقابل. نعم. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الصدق ولا في الكذب، أي في الإثبات. الصدق المقصود به الإثبات، والكذب المقصود به النفي. نعم. فالأول هو أو تقول السلب والإجاب، الصدق هو الإجاب والسلب هو الكذب، فالكذب الصدق والكذب، أو الإثبات والنفي، أو الإجاب والسلب، كل هذه مترادفة. نعم. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإجاب، وهو تقابل والتناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب بذاتهما، كقولنا زيد الحيوان زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، يعني أنه يمتنع ارتفاعهما ويمتنع اجتماعهما، استحالة إلى آخره، أي يمتنع الاجتماع ويمتنع الارتفاع. فإنه إذا قيل ليس بحيوان، فإنه إذا قيل زيد حيوان لزم أن لا يكون ليس بحيوان. نعم. وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة، يعني لا بد من ثبوت أحدهما، أما أن يرفع جميعا فهو ممتنع. إذا قيل زيد معدوم لزم أن لا يكون إيش موجودا، إذا قيل زيد حيوان لزم أن لا يكون إيش ليس بحيوان، فإنه إذا ذكر الإثبات امتنع النفي، وإذا ذكر النفي امتنع الإثبات. نعم. من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما بالصدق ولا بالكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه. وحقيقة الوقت كما ترون أن هذا قائد، وإلا هناك بعض التعليق على جهتين، جهة المعاني نفسها بشيء من التفصيل، وجهة بعض موارد السقط المحتملة، وكان مقرر أو مفروضا أن نكمل هذا من كلام للمصنف في الصفدية وفي دار تعافي العقل والنقل، لكن الوقت لا أدري كيف أنه لم يكن كافيا، ومن الصعب أن ندخل في وقت آخر، لأنه من غد هناك ارتباط الطائف ودورة الطائف، فيكون الارتباط بمجلس آخر يكون صعبا. على كل حال نأخذ له على أقل تقدير أنه نكون انتهينا من السابعة فقط. نعم. من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما رأيكم، هل نقرأ كذا ولا ما نقرأ؟ أنا أشوف عقل أنه ما نقرأ، يعني ما في جديد، يعني كنت تقول شرحت القاعدة السابعة ما شرحت، هي قرأت أي، لا سيما أنه لعله إن شاء الله يعني ليس، لكن هذا إن كان يعلم في حينه. بقية الرسالة حتى نكون انتهينا من الرسالة كلها، يعني الأصل الثاني والشرع والقدر، لعله يتيسر مع الترتيب مع الإخوة، وهذا كما قلت ليس جزما وإنما قد يتيسر أمره إن شاء الله، لعله يكون في شهر 7، يعني في أوائل 7 أو في وسطه، مدة أسبوع، بحيث نأخذ 10 مجالس، نأخذ مجلس العصر ونواصل مجلس آخر بعد المغرب، بحيث أنه إن شاء الله نكون في نفس هذه الصيفية وفي هذه الإجازة، لأنه نأخرنا للصيفية القادمة، الله أعلم قد يؤخر الأمر، لكن نقول الأحسن أن لا يؤخر، لأنه لا الأمور تتباعد أكثر، ولو وضع في درس شهري أيضا تباعد بوجه آخر، فربما كان الأولى أن يكون في هذه الصيفية نأخذ أسبوعا أو 5 أيام من الأسبوع، ويكون في كل يوم مجلسين العصر والمغرب، فتكون 10 مجالس تكون كافية إن شاء الله لإتمام الأصل الثاني على الطريقة التي مشي أو سير عليها. فلعله إذا كان كذلك نبقي القاعدة 7 ضمن هذا الأمر، ولا يكون هذا من باب الانقطاع، لأنه بالإمكان أنه يلخص ما سبق كاملا في مجلس، ثم يربط تشرح القاعدة 7 في المجلس الذي يليه، بعدها ينتقل للأصل 7. لأن حقيقة أشوف أنه القراءة بهذا الشكل ما فيها يعني فائدة، يعني ما فيها فائدة من وجه، لكن ما فيها فائدة من وجه أنك تقول أن هذا شرح، والارتباط بمجلس آخر كما قلت غدا أنه صعب لعدم إمكانه. فنقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وتعتبر القاعدة 7 وقف عليها لم تشرح، فإذا أكمل في يوم من الأيام نبدأ من القاعدة 7. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34 267.